نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا على باب المسح على الخفين، هكذا خفين. تفضل اقرأ. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. الخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض، يعني الجزم اليوم التي نلبسها أكثرها لا تستر محل الفرض، فلا تأخذ حكم الخف. لكن إذا كانت الجزمة عنقها طويل بحيث يغطي الكعبين، محل الفرض الكعبين ليغسل في الوضوء، فهذا يأخذ حكم ليش الخف. تفضل. قال: يجوز المسح على الخفين. طيب قف، عفوا. قال: يجوز المسح على الخفين وما أشبهها من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، إلى آخر ما قال. انتبهون هنا، أبغاكم ترقبوا، لكن رقموا بالطريقة التي سأذكرها لكم. أولا، الممسوحات عندنا، المسح الخفين، الممسوحات هل هي الخفان فقط ولا في غيرها؟ في غيرها. الممسوحات أربع: الخفان والعمامة، عمامة الرجل، وخمار المرأة، والرابع الجبيرة. طيب الآن بدأ بالخفين، كل واحد من هذه الأربع الممسوحات له أحكام تخصه، وهناك أحكام مشتركة بين الأربع، ولذلك راعوا هذا في الترقيب. لما قال المصنف: يجوز المسح على الخفين، ضع على كلمة الخفين واحد داخل مربع كبير أو مثلث، عشان سنأتي بعد ذلك بأرقام للخفين، بعدين ننتقل للعمامة، بعدين ننتقل وهكذا. أو اكتب في الهامش، هامش الأيمن مثلا أو الأيسر، يعني الهامش الكبير، اكتب واحد الخفان. قال: يجوز المسح على الخفين وما أشبه الخفين، مثل إيش؟ مثل الجوارب الصفيقة، الجورب الصفيق. ما معنى الصفيق؟ الصفيق المتين ولا الخفيف؟ المتين. قال: ومن الجوارب، مثل الجوارب الصفيقة وغيرها، سيأتي غيرها، مثل إيش؟ التي تثبت في القدمين. ضعوا رقم واحد، هذا الشرط الأول الخاص بالخف، أن يكون يثبت في القدم. أما إذا كان الخف لا يثبت في القدم، يعني يسقط من القدم، فلا يمسح عليه. والمقصود أن يثبت في القدم بنفسه، يعني مش بالشد، اكتبوا بنفسه، بنفسه. إذن أن يثبت في القدم بنفسه، هذه الخفاف التي مسح عليها الصحابة، وهي خفاف يلبسونها في أرجلهم فتثبت بنفسها، ما تحتاج إلى شيء آخر لثبوتها. ثم قال: والجراميق. لما قال والجراميق، الجراميق هذه إيش؟ هذه ما أشبه الخف. إذن ما أشبه الخف: الجوارب الصفيقة ألف، والجراميق باء. أنتوا فهمتوا المسألة ولا لا؟ الجرموق ما هو؟ الجرموق مثل الخف، يلبس فوق الخف، يقول خف فوق خف. طيب ثم قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين. ضعوا رقم اثنين، هذا الشرط الثاني للخفين. الأول ما هو؟ أن يثبت بنفسه. الثاني أن يتجاوز الكعبين، يعني يغطي محل الفرض. طيب الشرط الثالث، قال: في الطهارة الصغرى. هذا الثالث، يعني المسح الخفين ما يكون لصاحب الجنابة، لو كان لابس خفين وعليه جنابة ما نقول اغتسل وامسح الخفين، لا، اخلع الخفين واغسل. واغسل الرجلين. ثم قال يوما وليلة للمقيم ألف، وثلاثا للمسافر باء، هذه مدة المسح. ثم قال من الحدث إلى مثله، المدة تبدأ من الحدث إلى مثله، إلى مثله إذا كان في اليوم الثاني يعني كان مقيم، وإذا كان مسافر إلى مثله بعد ثلاثة أيام. طيب من الحدث كيف يكون من الحدث؟ مدة المسح تبدأ من الحدث. الآن تصوروا شخص محدث وما هو لابس خفين، لم تبدأ المدة صح؟ توضأ ولم يلبس الخف، بدأت المدة؟ لا ما بدأت المدة. لبس الخف بعد الوضوء، بدأت المدة؟ لا ما بدأت. قلنا من الحدث ما قلنا من اللبس، من الحدث. فلبس بدأت المدة؟ لا لم يبدأ. طيب فنام، الحين هذا فصلى مثلا لبس الخف وصلى الفجر ثم نام، نام من الفجر بعد الفجر إلى الظهر واستيقظ أذان الظهر، بدأت المدة؟ متى حتبدأ؟ متى ستبدأ هذه المدة دي؟ طال انتظارها. ها؟ متى بدأت؟ نام الساعة 7 بعد الفجر واستيقظ الساعة 12، متى بدأت؟ ها؟ 7 ولا 12؟ 7 ولا 12؟ فين أنصار السبعة؟ فين أنصار 12؟ لا ال 12 هو الصح، من آخر الحدث لما قال من حدث إلى مثله، اكتبوا عند قوله من الحدث من آخره، من آخره آخر الحدث إلى مثله، معناه لو الساعة 12 نهاية الحدث بدأت المدة، مقيم سيمسح إلى متى؟ إلى ثاني يوم السابع. يعني تصوروا المثل، يعني أنا استيقظ 12 أذن الظهر، فطبعا أتكلم على أوقات الظهر عندنا مو عندكم، من عندكم تختلف يمكن قبل. طيب فالساعة 12 توضأ ومسح على الخفين وصل الظهر صح، بعد الظهر أحدث جاء العصر توضأ ومسح الخفين صحيح، ثم المغرب أحدث فتوضأ ومسح للمغرب صحيح ولا لا، ثم بقي إلى العشاء وصلى العشاء ثم ذهب إلى البيت ونام ثم استيقظ الفجر فتوضأ ومسح الخفين، هذا عمل صحيح ولا لا؟ طيب ثم ذهب إلى عمله ثم أذن الظهر الساعة 12 ونصف فتوضأ ومسح على الخف، يصح هذا؟ لا يصح، المدة انتهت، لازم يخلع الخف ويغسل رجله. فهمت المسألة؟ يخلع الخف ويغسل رجله. لكن لو كان مسافرا فإنه سيبقى ثلاثة أيام، يعني اليوم الثالث الساعة 12 لازم يخلع. طيب أكمل يا شيخ. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. طيب أكمل يا شيخ. ومتى مسح ثم انقضت المدة؟ انقضت المدة ضعوا رقم واحد، أو خلع قبلها بطلت طهارته. خلع قبلها قبل المدة هذا رقم اثنين، قال بطلت طهارته. الآن هو يتكلم عن، انتقل إلى مسألة جديدة وهي مبطلات المسح. انقضت المدة نصورت لها، خلع الخوف قبلها احنا قلنا هذا لبس الخوف متى؟ ها؟ لا لا، متى توضأ للصلاة ولبس الخوف؟ متى؟ صلاة الفجر. لبس الخوف، توضأ ولبس الخوف، وذهب وصلى، رجع من الصلاة، انتبهوا معي، فخلع الخوف تمام، خلع الخف يرتاح، يفطر ويرتاح، بس ما يبغى الخف رجله يؤذيه، بطلت الطهارة ولا لسه؟ بطلت الطهارة ولا لا؟ بعضكم يقول بطلت، لا لم تبطل، ها؟ لم تبطل. تعرفون ليش؟ لأنه ما أحدث أصلا. طيب، خلع بعد الفجر، خلع إلى الظهر، ولما جاء وقت الظهر هو لم يحدث، فلبس الخف ثم صلى الظهر، صحيح؟ طيب خلع الآن، وش المؤلف يقول؟ أو خلع قبلها، خلع بعد المسح. طيب إذا بقي إلى الظهر وهذا لم يحدث، ولبس الخف وصلى الظهر، صلاة صحيحة. بعد الصلاة نام إلى قبل العصر، قبل العصر استيقظ فتوضأ ثم مسح. الآن المدة بدأت من متى؟ من العصر، وبقي إلى العشاء. قبل العشاء خلع الخف ثم لبسه ويريد أن يصلي العشاء، لم يحدث، إيش يصير؟ بطل. لماذا؟ لأنه خلع بعد أن أحدث ومسح عليه. فهمت الفرق ولا لا؟ طيب أكمل يا شيخ. قال أو خلع قبلها، المقصود بعد ما يمسح على الخف، يحدث ويمسح الخف ثم يخلع، لا يصح. واضح؟ طيب أكمل يا شيخ. ومن مسح مسافرا ثم أقام، هذا مسح مسافر ثم أقام، ضعوا ألف. هذا ما الذي حصل؟ جمع بين السفر والإقامة، نغلب ماذا؟ هل نعتبر مسافر ولا نعتبر مقيم؟ وإذا اعتبرناه مسافر سيمسح 3 أيام بلياليها، وإذا اعتبرناه مقيم يوما وليلة، فهذا إيش نعتبره؟ نغلب الإقامة، نغلب الإقامة. قال أو مقيما، يعني مسح مقيما ثم سافر، هذا بقى أتم مسح مقيم. إذن إذا اجتمع السفر والحضر غلبنا اليقين اللي هو الحضر الأقل. طيب أكمل يا شيخ. ويجوز المسح على العمامة، إذن هذا الممسوح الثاني اكتبوا عنوان خارجي، العمامة أو المسح على العمامة. طيب أكمل المسح على العمامة، إيش شروطها؟ لها شروط خاصة، وهي إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. طيب يقول إذا كانت ذات ذؤابة، ضعوا رقم 1 واكتبوا بعدها ذات ذؤابة، اكتبوا أو محنكة، أو محنكة. العمامة ذات الذؤابة، ما هي الذؤابة؟ الذؤابة هي الطرف المرخي في الظهر. عندك ذؤابة يا شيخ؟ أي الطرف المرخي في الخلف، أرخيها في الخلف، رأيتموها؟ هذه الذؤابة. والمحنكة هي أن تكون العمامة على الرأس تدار، ثم يؤتى بجزء منها فتلف من تحت الحنك، لأن هذه عمائم العرب ذات الذؤابة وإيش؟ والمحنكة. خلاص، هذه عمائم مين؟ هكذا اللي ترى. أما الصماء فهذه ما هي عمائم العرب، اللي هي ملفوفة ليس لها ذؤابة وليس لها حنك تدار، يعني ليست محنكة. طيب هذه الشرط الأول، العمامة اللي نمسح عليها لابد أن تكون ذات ذؤابة أو لها حنك محنكة. الشرط الثاني، اقرأ. ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ساترة لجميع الرأس، العمامة تستر أكثر الرأس، لكن في جزء من الرأس ما يستر، تبقى مثل عمامة هذا الرجل الفاضل، تبقى أجزاء تظهر من الرأس من الأطراف هكذا، فلا يضر ذلك إلا ما جرت العادة بكشفه. إذن هذان شرطان خاصان بالعمامة، بالمسح على العمامة. طيب قال ومن شرط المسح على جميع ذلك، إيش جميع ذلك؟ العمامة وماذا؟ العمامة وإيش؟ أهم من العمامة أول شيء إيش هو؟ الخف. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، أن يلبسه على طهارة كاملة. فهمت علي؟ لابد أنه عشان يمسح العمامة يكون لبسها مثل الخف، لبسها بعد وضوء، لبس العمامة ثم يمسح إذا أحدث. فهمت المسألة؟ ومسألة الطهارة الكاملة، طيب ستنجر أيضا على الجبيرة سيذكر المصنف، وفيها خلاف في مسألة الجبيرة، أن الجبيرة ضرورة. طيب أكمل يا شيخ. ويجوز، ويجوز المسح على الجبيرة، ضعوا عنوان جانبي اللي هو إيش؟ الجبيرة. أيوة الجبيرة، تفضل. إذا لم يتعد بشدها موضع إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. طيب وقف. قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. الجبيرة المصنف ذكر شرط واحد، والحنابلة لهم شرط ثاني اللي هو كمال الطهارة. الآن قال إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة وإلى أن يحلها، قوله إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة معناه أن الجبيرة ينبغي أن تكون على قدر احتياج العضو، حاجة العضو اللي هو الجرح أو الكسر. فلو أنه وضع جبيرة أكبر من المطلوب فهذا ما يقدر يمسح على الجزء الزائد. فهمت المسألة؟ يعني لو فرضنا أنه وضع جبيرة من أجل كسر، والكسر يحتاج إلى جبيرة طولها مثلا نص متر، مثلا 50 سنتي، فوضع 60 أو 70، الزائد هذا لا يجوز وضعه، لابد من إزالته. وإذا تعذرت الإزالة فلا يكفي المس عليها، ولا بد من التيمم عن هذا الزائد. فهمت المسألة؟ طبعا الذي يقرر من قدر الحاجة من هو؟ مين؟ المريض ولا أهله؟ لا المريض ولا أهل الاختصاص، الطبيب الموثوق في طبه وفي دينه هو الذي يقرر. طيب ثم قال إلى أن يحلها، معناه أن الجبيرة ليس لها وقت، ما لها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليالي للمسافر، ما في هذا الكلام، إلى أن تحل. أكمل يا شيخ. والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. المرأة لا تمسح على العمامة، لكنها تمسح على إيش؟ على الخمار، بل على الخمار. وشرط الخمار عنده ما ذكر المصنف هنا، الخمار اللي هي تدار تحت حلوقهن. طيب تفضل أكمل. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي 7. طيب النواقض يعني المفسدات، مفسدات الوضوء، وهي 7. رقموا هذه 7، ما هي؟ الخارج من السبيلين، والخارج لا بس عندك كذا؟ نعم. ما في على كل حال؟ فين في نسختك أنت؟ أي نسخة؟ أيوه. أنتوا إيش عندكم؟ من السبيلين بس، ما في على كل حال؟ ها؟ على أي نسخة وريني أنت؟ ولا هي نسختكم هذه؟ فأي نسخة تقرأ أنت؟ أيوه فيها أيوه أشار في الحاشية إلى إيش؟ زيادة إيش؟ على كل حال. خلاص. طيب إذن الأول الخارج من السبيلين على كل حال. على كل حال هذه موجودة في بعض النسخ، وليست موجودة فين؟ في نسخ أخرى، لكنها موجودة أيضا في نسخة العدة الشرح، نسخة الشرح. طيب وهي عموما ذكرها وعدم ذكرها لا يغير شيء، لأنه مقصود، على كل حال مقصود حتى ولو لم يذكرها، لأنه لما قال الخارج من السبيل وسكت خلاص فهمنا أنه على كل حال، فهي عبارة فيها زيادة إيضاح. على كل حال ما معنى على كل حال؟ يعني في كل الأحوال، سواء كان الخارج قليل أو كثير، معتاد أو غير معتاد، طاهر أو نجس، كل هذه صور متصورة متوقعة. فإذا إذا خرج شيء من السبيلين يعني القبل أو الدبر فهو ناقض، خرج قليل ينقض، كثير أيضا ينقض، معتاد أو غير معتاد. المعتاد مثل البول والغائط، لكن غير المعتاد أن يخرج شيء ثاني أيضا ينقض. نجس ولا طاهر أيضا ينقض. خرجت مثلا بول وغائط نجس، لكن خرجت حصى جافة هي طاهرة في الأصل. قال إذن هذا الأول، ضعوا رقم واحد. الثاني، والخارج النجس من غيرهما إذا فحشا. قف. الخارج النجس من غيرهما، غير من؟ السبيلين، القبل والدبر. يقول إذا فحش، إيش تفهموا من هذا الكلام؟ لو كان الذي خرج من جسم الإنسان قال من غير السبيل، من غير السبيل يعني من فين؟ أقول لكم، خرج من الفم، خرج من الأنف، خرج من البطن، من جرح فتحة في البطن، فما حكم هذا الخارج؟ أنا أتكلم الآن عن مصنف، خلونا نحلل كلام المصنف. قال والخارج من غيرهما اشترط أن يكون نجسا، واشترط أن يكون إيش؟ نجس. فاحشا. فهمتوا المسألة؟ طيب انتبهوا، يعني إيش صورة ذلك؟ خرج من الفم قيء، القيء نجس، ينقض ولا ما ينقض؟ انتبهوا من المطبات، ترى أسئلتي فيها دائما مطبات. إذا كان إيه تفضل. أيوة. يسيرا، إذا كان يسيرا ما ينقض، إذا كان كثيرا فاحشا ينقض، هذا المعنى. طيب جرح في بطنه، في يده، في أي مكان، فخرج دم، خرج دم من جسمه، الدم نجس. طيب ينقض ولا ما ينقض؟ إذا فحش، يعني دم يسير، لا دم كثير سينقض. فهمتوا المسألة؟ طيب خلوكم معي. خرج من فتحة في البطن، خرج بول، ينقض ولا ما ينقض؟ ها؟ نبغى على القول هنا بس، ما نبغى. ينقض ولا ما ينقض؟ تقولوا ممكن مع ظاهر، ظاهر كلام المصنف إذا فحش كذا، ها؟ كيف؟ بول، أنا قلت بول، بول راح يكون طاهر. طيب يصير ينقض ولا ينقض مطلقا؟ ها؟ قوله إذا فحش ما هو مراد، ليس مرادا، قصده الآن والخارج النجس من غيرهما إذا فحش ما لم يكن بولا أو غائطا، اكتبوا هذا، فهمت؟ أو أضيفوا إذا فحش أو كان بولا أو غائطا، معناه البول والغائط ينقض مطلقا، خرج من المعتاد ولا من غير المعتاد، البول والغائط ناقض. فهمت الآن العبارة؟ انتقل. سار. والثاني والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، إيش نضيف؟ لم يكن بولا أو غائطا، أو قولوا أو كان بولا وغائطا، أو كان بولا، يعني إذا فحش أو كان بولا وغائطا ولم يفحش، تمام؟ طيب ولو خرج من البطن فتحة، بعض المرضى يفتحون له فتحة يخرجون البول والغائط، خرج غائط كثير ينقض ولا ما ينقض؟ قليل ينقض، قليل ما ينقض؟ ينقض. طيب ليش تقول كذا؟ طيب خرج دم كثير، قليل، نعم. طيب أكمل الآن الثالث من النواقض والمفسدات. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. إذن زوال العقل هذا الثالث، ثم قال استثنى إلا النوم اليسير ألف، جالسا أو قائما باء، الاثنين باء. أصبح النوم الذي ينقض هو كل نوم ما عدا النوم اليسير اللي هو يكون نوم خفيف بحيث أنه يشعر بما حوله، وأن يكون جالسا أو قائما بأن الجالس أو القائم ممكن للمقعدة، فلو خرج منه شيء سيشعر. لماذا سيشعر؟ لأنه النوم خفيف وهو حاس بنفسه وجالس جلسة ممكن المقعدة، ما يخرج شيء بسهولة، بخلاف لو كان النوم يسير وإيش واستلقى مثلا أو على جنبه فيمكن يخرج منه شيء ولا يشعر. الرابع من النواقض ولمس الذكر بيده. لمس الذكر بيده، لماذا قال بيده؟ لازم باليد ولا ممكن بأي شيء ثاني؟ لازم باليد، لازم باليد صح. معناه أن الذكر إذا لمس الفخذ مثلا ما ينقض، لكن إذا لمسه بيده يعني بالكف فهذا هو الذي ينقض. الخامس ولمس امرأة بشهوة. طيب، لمس المرأة بشهوة، لمس المرأة بشهوة، فلو لمسها بغير شهوة لا ينقض. طيب، ولو لمسها بحائل لكن بشهوة ينقض ولا ما ينقض؟ لا ينقض، لأنه ما حصل لمس، في حائل، لابس جورب لابس قفاز ولمسها بشهوة فلا ينقض. طيب، السادس والردة عن الإسلام. الردة والعياذ بالله عن دين الله عز وجل، هذا يبطل العمل، ومنها الطهارة، لأن الطهارة عمل عبادة. السابع وأكل لحم الإبل. عندكم الإبل وفي نسخ الجزور ولا زي بعض؟ عندك إيش؟ إيش طبعتك هذه؟ ها؟ الكويت؟ الكويت؟ ها قطع الشرح هذا. طيب أكمل، ما في فرق، الجزور الإبل واحد. هذا السابع، أكمل. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يعني هذا دليل على أن لحم الجزور ينقض الوضوء. نعم، ترى نسخة الشرح اللي هو العدة، العدة نفيسة بصراحة، ومن أفضل يعني أحسن ما فيها أنها تعتني بأدلة العمدة، كتاب أدلة ترى. نعم، أكمل إيش. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. هذه الصورة الأولى، واحد تيقن الطهارة، واحد. والصورة الثانية أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. نعم، يعني إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متوضئ، وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، وهكذا. طيب أكمل إيش. قال رحمه الله باب الغسل من الجنابة. نعم، الغسل استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. ما هي موجبات الغسل؟ ما الذي يوجب الغسل؟ المفسدات الوضوء التي ذكرناها هذه توجب الوضوء، تفسد الوضوء فتوجبه. وهنا موجبات الغسل، اقرأ. قال الموجب والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. طيب، ضعوا رقم واحد خروج المني وهو الماء المتدفق، طبعا بلذة، يخرج بدفق وبلذة من يعني في اليقظة. طيب، الماء الدافق بلذة. المصنف ذكر هذا وسكت عن صورة أخرى وهي انتقاله ولو لم يخرج، هل يوجب ولا لا؟ المذهب أنه يوجب، عموما هنا اختصار لم يذكر المسألة. طيب، اللي بعدها الثاني والتقاء الختانين. ما معنى التقاء الختانين؟ يعني الجماع، الجماع سواء حصل فيه خروج أو لم يحصل، مجرد الجماع، العلاج إلى رأس الذكر أو قدره من مقطوع رأس الذكر يوجب الغسل. فلو حصل جماع وإنزال فيكون هذا باب أولى. طيب أكمل. والواجب فيه النية وتعميم. طيب، رقموا هذه. قال والواجب فيه، أولا الواجب هنا إيش يقصد؟ يقصد الواجب في المصطلح عليه، أم يقصد بالوجوب هنا ما يشمل الركن وما يشمل الشرط وما يشمل الواجب؟ يشمل الجميع. قال والواجب فيه النية لأنها شرط. طيب، وتعميم بدنه بالغسل هذا الثاني، تعميم البدن بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق. طيب هل نقول المضمضة والاستنشاق أعضاء جديدة ولا هي داخلة في تعميم البدن بالغسل؟ ترى داخلة ضمنها، لأنه المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق داخل الفم وداخل الأنف له حكم الخارج. فإذا قلنا الواحد غسل وجهك على المذهب، أغسل وجهك معناه يشمل المضمضة والاستنشاق. طيب قال السنن الآن: وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم طيب ضرب. لا لا لحظة شوي، نرجع إلى تسن إيش قال؟ التسمية. التسمية، التسمية على المذهب واجبة مع التذكر وليست سنة. طيب وهو أيضا طيب ها كيف؟ إيه نعم كمل يا شيخ أعيد. قال وإيش؟ وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه. نعم. ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله يعني عليه وسلم. يعني اللي يسن الآن اثنان، التسمية واحد على قول المصنف وعلى المذهب واجبة، يعني عند التذكر. والشيء الثاني دلك. الدلك، لكن الدلك يجب يا مشايخ، الدلك يجب أحيانا. متى؟ إذا كان في مواضع في الجسد لا يصلها الماء إلا بالدلك يصبح الدلك هنا واجب. طيب قال: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت. الآن اقرأ تفضل. قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيديه على الحائط والأرض. ليش ضرب بيده على الحائط؟ ينظف اليد، لتنظيف اليد، لأنه قبلها غسل النجاسة، غسل الفرج وما عليه، فلذلك ضرب بيده على الحائط أو على الأرض. طبعا اليوم يمكن استعمال الصابون بدل ذلك. طيب ثم توضأ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. نعم انتهت الرواية وهي في الصحيحين. أكمل. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. نعم يقول نقض الشعر في غسل الجنابة ما يجب. طيب إذا ما يجب يعني ما يغسل الشعر ولا إيش؟ قال: إذا روى أصوله، يعني يغرق الرأس الشعر بليش؟ بالماء، فيغتسل، يغسل الشعر، سيغسل الرأس، سيغسل، إلا أنه لا ينقض الشعر، يعني ما تنقض المرأة الضفائر، إذا نكتب عندها وينقض لحيض ونفاس، وينقض يعني لغسل حيض ونفاس. أما الجنابة لا، يكفي أن يغرق الماء، يغرق الرأس بالماء ويغسله هكذا. طيب تفضل. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. بالله رقموا المسائل هذه، لما قال وإذا نوى بغسله الطهارتين هذه مسألة رقم واحد. إيش الطهارتين؟ الصغرى والكبرى. أجزأ عنهما، ارتفع الحدث الأصغر والأكبر. الصورة الثانية تفضل. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميع عن جميعهما. طيب تيمم عن ماذا؟ عن الحدثين، عن كم شيء الآن أمامكم؟ حدثين ونجاسة، عن ثلاثة أشياء، عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة على البدن، لأن التيمم يكون عن النجاسة على البدن. يعني لو كانت النجاسة على البدن على المذهب وما استطاع يزيلها، ما عنده ماء، يتيمم عنها. فإذا عن ثلاثة أشياء أجزأه عن جميعها ما دام نواه: الصورة الثالثة في النية وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. واضح هذه المسألة؟ إذن إذا نوى الطهارتين سواء في الوضوء عفوا سواء في الغسل أو في التيمم يكفي يجزي، وإن نوى بعضها لا. إذا نوى الأصغر ارتفع الأصغر يبقى الأكبر، والعكس نوى الأكبر ارتفع الأكبر فقط يبقى الأصغر. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب التيمم. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، نعم، فيمسح بها وجهه وكفيه. طيب، رقم الصفة التيمم أن يضرب بيديه واحد على الصعيد الطيب. إيش المقصود بالصعيد الطيب؟ يقصد التراب الذي له غبار. ضربة واحدة هذا الثاني، فيمسح بهما يعني باليدين وجهه ثلاثة وكفيه أربعة. هذه صفة التيمم. تفضل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. هكذا سيضرب ضربة واحدة يمسح الوجه، سيمسح الوجه ثم الكفين. طيب، الوجه ثم الكفين. طيب أكمل. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. طيب، إن تيمم بأكثر من ضربة ضعوا ألف، أو مسح أكثر باء جاز. ما هو الذي جاز؟ أكثر من ضربة يعني إيش؟ كيف يعني أكثر من ضربة؟ يعني ضربة للوجه وضربة لليدين. لو فعل هذا يجوز ولا ما يجوز ولا يبطل التيمم؟ ماذا قال المصنف؟ جاز، لا يبطل. الثاني قال: ومسح أكثر. مسح أكثر من الكف يعني مسح إلى المرفق، فهمتم؟ فلو أنه ضرب ضربتين، ضربة للوجه والضربة الثانية مسح إلى المرفق، كم زيادة صارت؟ زيادتان، زيادة في العدد، والزيادة الثانية في الممسوح. يقول لو فعل هذا جاز، وهذا قول ترى في المذهب، قول في المذهب قال به القاضي أبو يعلى وتبعه كثير، لكن اكتبوا عندها المذهب لا تسن. احنا ما عندهم مشكلة انه ما راح يبطل التيمم، لكن هل يسن هذا الفعل ولا لا؟ المذهب انه ما يسن، أنه لا يسن ذلك، إنما يضرب ضربة واحدة يمسح الوجه والكفين. طيب، أكمل يا شيخ. شروطه. وله شروط أربعة. التيمم له شروط أربعة. الشرط الأول: أحدها العجز عن استعمال الماء. طيب، العجز عن استعمال الماء كيف العجز يكون؟ له صور، تفضل. إما لعدمه، هذه صورة، أو خوف الضار باستعماله، هذه الصورة الثانية. تفضل. لمرض أو برد شديد، نعم. أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه. أو إعواز يعني فقده، يعني أو فقده إلا بثمن كثير. هذه كلها من صور العجز. وجد الماء بثمن باهت، فليس ثمن مثلي. تفضل. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. هذه صورة، إذا وجد ماء قليل أقل من ما يكفي فيستعمل هذا الماء ثم يكمل بالتيمم. إذن الشرط الأول عدم القدرة على استعمال الماء. الثاني الوقت. الثاني. الوقت. طيب، كيف الوقت؟ تفضل. فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. طيب، إذن لا يتيمم للفريضة إلا إذا دخل وقتها، ولا يتيمم للنافلة إلا إذا جاز فعل النافلة. إذن في وقت النهي ما يجوز فعل النافلة، فلا يتيمم حتى يخرج وقت النهي ويصبح وقت. طيب، لأنها طهارة ضرورة. الثالث النية. فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا. النية، إذا تيمم ونوى أنه يتيمم لفريضة الفريضة أعلى، فيصلي فريضة ونفل، وإن تيمم ونوى الأدنى وهي النفل صلى النفل فقط. طيب، قال: وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. وإذا خرج الوقت يبطل التيمم فيتيمم مرة ثانية للوقت الذي يليه. الشرط الرابع ما هو؟ التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. طيب، رقموا هذه المسألة: تراب واحد، طاهر اثنين، له غبار ثلاثة. إذن بتراب ما يتيمم مثلا على الخشب أو الفراش أو كذا، إلا إذا كان فيه تراب على هذا الشيء، ويكون طاهر يعني لا يكون نجس مقصود. وإلا على المذهب الطاهر يعني المستعمل، لا، طاهر التراب الطاهر زي الماء الطاهر لا يستخدم في التيمم، هذا المقصود. هذا المذهب إنه التراب يكون لم يستعمل قبل ذلك في تيمم، لكن على العموم التراب النجس ما يمكن يتيمم عليه. الثالث أن يكون له غبار، لأنه سيمسح وجهه ويده. يمسح بإيش؟ إذا كان التراب لا غبار عليه فإذا ضرب عليه ثم رفع يده ليس هناك شيء يمسح به، فلا بد من تراب، من غبار. طيب، ما هي مبطلات التيمم؟ ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. هذا الأول يعني مفسدات الوضوء، نواقض الوضوء اللي مرت. والثاني وخروج الوقت، وقلنا هذا كلام قبل قليل، إذا خرج الوقت خلاص انقطع التيمم، يرجع يتيمم مرة ثانية الوقت الجديد. والثالث والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. طيب، والقدرة على استعمال الماء، واحد تيمم لأنه ما عنده ماء، وجد الماء، يصح أن يصلي؟ ها؟ لا. لكن شوفوا، استعمال القدرة على استعمال الماء لها صور، ركزوا معي، هذه آخر مسألة. إما أن يجد الماء قبل الصلاة فهنا يلزمه طهارة الماء، وإما أن يجد الماء بعد أن صلى الفريضة، نقول له أعيد الصلاة ولا خلاص؟ خلاص يكتفي. المشكلة عندنا في صورة، إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فهمتوا؟ ما فرق، لم يفرق من الصلاة، فإيش يكون؟ هل نقول له تقطع الصلاة وتتوضأ؟ هي هذه الصورة الملتبسة. إيش قال المصنف؟ وإن كان في الصلاة، يعني وإن كان في الصلاة، يقول القدرة على استعمال الماء ولو كان حتى في الصلاة، لا بعدها، أكتب عندها لا بعدها، يعني إذا وجدها بعد، إذا وجد الماء بعدها فلا يلزمه، لا يبطل. إذن انتبهوا، واحد في الصلاة في أثناء الصلاة وصلى بتيمم، وهو في أثناء الصلاة وجد الماء، انقطع تيممه أم لا؟ بطلت طهارته أم لا؟ نعم، بطلت طهارته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، هذا سؤال، يقول ما يقول، خلاص سؤال، فتحوها انتوا، تخلوني اقعد افتح فيها. طيب، الاخ ياسر جزاه الله خير، احبك الله. قلتين يا اخواني، قلتين، هذا مصطلح القلة، هذا وعاء يعرفونه قديما، فهمت عليه؟ فلما يقولون قلتين يقصدون الوعاء المعروف. يقول: لماذا لم يستخدم المصنف ذراع وربع بدل ما يقول قلتين؟ لا لا لا، هم يحيلون الى معروف. واليوم انت تقول باللتر، لما تحيل تقول استخدم مثلا نبغى 10 لتر، ها، ولا تقول ابغى 20 سنتي في 20 سنتي، هذا مصطلح معروف عندهم. هذا يقول: هل تبدا المده من الحدث بعده أم أول مسحة بعد الحدث؟ طب قلنا إحنا تبدأ من الحدث، ما تبدأ من أول مسحة بعد الحدث. فمثلا طبعا هو خلاف في المذهب المعتمد عند في مذهب أحمد إنه من الحدث. فمثلا إذا لبس الخف ثم أحدث ومكث ساعة ثم حسنوا خطوطكم عشان أحسن يعني يسهل قراءتها، فهل يبدأ من الحدث وخلاص؟ ما أعرف أقرأ الباقي لكنه من الحدث. هذا يقول في حال مسح على الجبيرة التي وضعت على زيادة على قدر الحاجة، هل نمسح الجزء الذي وضع على قدر الحاجة؟ نعم. ونتيمم الجزء الذي زاد؟ نعم. هذا الجواب صحيح. وهل يمكن أن نجمع الغسل والمسح والتيمم في عضو واحد؟ ممكن إذا كان جزء يعني العضو اليد هذه اقسموها ثلاثة ثلاث، ثلث اللي هو موضع الحاجة، والثلث الثاني زائد عن موضع الحاجة، والثلث الثالث صحيح، فالصحيح يغسل، والذي على قدر الحاجة يمسح، وما زاد عن قدر الحاجة يتيمم له. طيب، هذا يسأل عن الاغتسال بالماء المرقي، الظاهر يقصد المقري عليه، وما حكم التسمية؟ ذكر الله في الخلاء ما يجوز، لكن في قلبه يعني، والماء المقري عليه لو كرم الحمام عنه أفضل وأولى. نحن في العرف عندنا بعد الذبح نس، ما أدري إيش تقول، والله ما أعرف إيش تقول، إذا تعرف سؤالك قوله. يستفتح من جلبة الذبيحة فنجعله للماء حسنوا خطوطكم بس في الأسئلة فقط، بعدين اكتبوا كما تريدون. أظن القريحة فاضت الآن كل شيء. تفضل شيخ. يقول أحسن الله إليكم، يقول شيخنا نحن في العرف عندنا بعد الذبح يستنفع من جلد الذبيحة. يستنفع أيوه من جلد الذبيحة فنجعله للماء وللجناب واستخدامات أخرى، فما الحكم؟ والله عندي أنه صحيح، وهذا مذهب الجمهور، إذا دبغ هذا الجلد يستعمل بشرط أن يدبغ، أما قبل أن يدبغ فلا يستعمل قولا واحدا. وهذا يقول نحن في اليمن نزين الجنابي بالفضة والذهب، فما حكمها؟ والله يا شيخ ورد هذا حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، اللي هو قبيعة السيف اللي هو طرف رأس السيف وكذا، تزين يستثنى فيها التزيين يعني بالفضة وبالذهب، لكن هذه كانت آلات حرب، وأنا أخشى أن هذه آلاتكم آلات زينة فقط ليست، فما أظن تلحقها الله. هل يجوز صلاة فريضتين بتيمم؟ نعم، بس أن يكون في وقت واحد، هذا مثل اللي يقضي. طيب، هل لمس الذكر لمدة بسيطة دون تعمد ينقض؟ نعم ينقض، قد بسيطة ولا طويلة خلاص، إذا لمس لا يحتاج إلى تعمد. تحديد الغلام هو بأكل الطعام، اللي ابن السنتين هذا اللي ما يأكل الطعام، اللي يشرب اللبن يعيش على اللبن. طيب لو مرة أوضع له طعاما فأكله لا يضر، هو يعيش على اللبن، معلش لو مرة أكل أو قليل لا بس، تراني أرمي هناك، انتبه تضع مع المرمى. طيب، الأكواب التي عليها إطار مذهب زينة للأكواب، لا أنا ما أظن هذا ذهب، الأكواب اللي تكون مزينة كذا بلون ما أظنه ذهب، ولا لا ذهب حقيقي، عموما هو راح يبان من سعره، فإذا كان فيه ذهب أكيد ذهب، وهذا الذهب له جرم فما يجوز، انتهينا. وإن كان لا لون الذهب يعني الآن زي هذا أو بدأنا بتطبيق عملي، ما أظن ذهب، لون الذهب لون فقط، لا يكون ذهب الشيخ جايبين إذا ذهب شيلوا عني. طيب، لماذا يشترط في وجوب التسمية أن يكون ذاكرا؟ يعني المقصود أنه يعذر بالنسيان في الواجبات، يعذر بالنسيان، فلذلك يقولون واجبة مع الذكر، فلو نسيها تسقط، لأنها لهذا سميناها واجبة. لكن الركن ما يسقط، لو نسي الركن ولم يفعله العمل لا يصح، سواء كان صلاة أو كان وضوءا أو كان غسلا. فهمت الفرق؟ يقول أيمكن أن يطبخ في الماء ما هو بطهور؟ شوفوا هذا متصور، عارف إيش؟ لو كان في الماء وضع مثلا تراب، التراب ما يضر لأن التراب أحد الطهورين، واستعمل في رفع حدث، هل يلزم ثلاثا؟ لا لا، إذا استعمل الماء الطهور في رفع الحدث لا يلزم ثلاثا، يعني الغسلة الأولى هي التي ليست بطهورة، الثانية والثالثة طهورة. فهمت المسألة؟ احنا منقول استعمل في رفع حدث، طيب ايش رأيكم واحد توضأ ثلاثا، توضأ كل عضو غسله ثلاثا، فأي الغسلات هي اللي سلبت طهوريتها؟ ها، الأولى والثانية والثالثة غسلات مستحبة. إيش ما انقطع الكلام هنا. حكم الوضوء والغسل بالماء المحرم، بالماء المغصوب يعني، طبعا لا يجوز هذا. والوضوء غير صحيح، لا يرتفع به الحدث، بخلاف الإناء المحرم يصح. ليش؟ لأنه لما توضأت اللي رفع حدثك ما هو، الإناء ولا الماء الذي بداخله؟ الماء. كيف يتوضأ من كان طريح الفراش لا يستطيع الحركة، وضع له أنابيب لإخراج البول وحفاظ؟ بحسب الحال، بحسب القدرة، يعني هذا صاحب ضرورة، إذا استطاع أحد يغسل يغسل، ما استطاع خلاص، استطاع بعض من يغسل بعضه وبعض الآخر من جسد لا يستطيع أن يقترب منه، يفعل ما يستطيع. يقول اشترط في التراب أن يكون لا يكون مستعملا في طهارة واجبة، هم قصدهم أنه المسألة فيها خلاف طبعا، والمصنف ما جابها، أنا ليش أجيبها؟ على العموم عندهم لو أنه مسح وجهه فذرات الغبار هذه لا يستعمل مرة ثانية، من بيجمع ذرات الغبار؟ هذا هو المقصود، يعني أنه لا يستعملها مرة ثانية. لو تطهر بعظم طاهر، لا هذا منهي عنه للنص، مش عشان أو شيء محترم، ما يرفع، ما يطهر، ما يطهر المكان، يعني ما نقول تطهر الآن. يقول ماذا لو غسل أعضاء التيمم بالماء؟ كيف أعضاء التيمم؟ أعضاء الوضوء يعني بالماء، وبقي أعضاء أخرى كالرجلين، فكيف يتم؟ يفهم الكلام؟ يبدو أن هذه في مسألة أنه إذا وجد ماء لا يكفي كامل طهره، فهنا يستعمل الماء، يغسل وجهه ويغسل يديه، انقطع الماء فين؟ بعد ما مسح رأسه انتهى الماء، فيتيمم تيمم، مش يتيمم عن الرجلين يعني يمسح الرجلين بالتراب، لا، يتيمم التيمم المعروف، يضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. فهمتوا؟ هذا التيمم عن القصور اللي حصل في الرجلين، هذا هو، مو معناه انه يروح انه يعني يمسح رجليه بالتراب. نية ايش؟ نية ينوي بها الطهارة، الوضوء. لا ينوي بها الطهارة، بس هو يعني نفس السؤال، يقول وجد ماء لا يكفي لطهارته، استعمله تيمم للباقي، كيف؟ اظن اجبت الان، هذا جوابنا، وهذا جوابنا، يجاوب مرة ثانية، هذا ما قصر جايب لنا لا والله مو دفتر، فاتورة بس. هذا يصير إيش؟ هذا مثل اللي ما وجد ما يكفي جميع طهره، فمتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. طيب إيش الكلام؟ متى مسح ثم انقضت المدة أيوة أو خلع قبلها بطلت طهارته. شرح أو خلع قبلها، يبغى شرح أو خلع قبلها بطلت طهارته. يعني يا مشايخ هو الآن تيمم، عفوا لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح، توضأ يعني وضوء كامل لمن جاء عند الخف مسح على الخفين، ثم بعد أن مسح على الخفين خلع الخف، انقضت المدة خلاص، انقطع الآن ما يصلح أنه يمسح عليه مرة ثانية. أظن أن يكون واضح هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.